بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب جوازم المضارع، ومر معنا أن الأدوات التي تجزم الفعل المضارع نوعان. النوع الأول يجزم فعلا واحدا، والنوع الثاني يجزم فعلين. والنوع الذي يجزم فعلا واحدا ما هو؟ ما هي أدواته؟ لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. وتقدم معنا أن ألم وألما هي لم ولما زيدت عليها همزة التقرير. فمن يأتينا بأمثلة من القرآن على هذه الأحرف وجزمها للمضارع؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى، فالهمزة للتقرير، ولم حرف نفي وجزم وقلب، وترى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه ها حذف حرف العلة. أصله ترى فصارت ترى كيف، حذف الألف. سلمان، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع؟ نعم أحسنت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ولم يكن له كفوا أحد. كلا لما يقضي ما أمره. أحسنت. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الله ليغفر لهم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم. ألم يجعل كيدهم في تضليل. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذا لا النهي. أحسنت. لينفق ذو سعة من سعته، هذه لام الأمر. ألم يعلم بأن الله يرى. أحسنت. ألم نربك فينا وليدا. أحسنت. من يأتي على لما أيضا؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أحسنت. ولما يأتكم مثل الذين خلوا. يأتكم مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة. أحسنت. ولما، بل لما يذوق عذاب. لما يذوق، فيذوق مجزوم، علامة جزمه حذف النون. أحسنتم. قال رحمه الله: وأما القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين، ويسمى أولهما فعل شرط وثانيهما جواب الشرط وجزاءه، فهو على أربعة أنواع. هذا النوع الذي يجزم فعلين، أو هذا القسم الذي يجزم فعلين، على أربعة أنواع. النوع الأول حرف باتفاق، والنوع الثاني اسم باتفاق، والنوع الثالث حرف على الأصح، والنوع الرابع اسم على الأصح. وإذا علمت أن الكلمة حرف قلنا تستفيد من هذا ماذا؟ أنها لا محل لها من الإعراب، وإذا كانت اسما فإن لها محلا، هذا هو الأصل. فهناك نوعان هما حروف، الأول حرف باتفاق والثاني حرف على الأصح، وسيأتي ما هي هذه الأدوات هذه. وهناك ما هو اسم باتفاق، وهناك ما هو اسم على الأصح. الذي يجزم فعلين إما أن يكون حرفا أو يكون اسما. أما النوع الأول، ما هو النوع الأول؟ الذي هو حرف باتفاق، كل النحويين يقولون بأنه حرف، فهو إن وحده، إن فقط من هذه الأدوات التي تجزم فعلين، إن حرف باتفاق. نحو إن تذاكر تنجح. فإن حرف شرط جازم باتفاق النحاة يجزم فعلين، الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه. تقول إن حرف شرط يجزي حرف شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، هكذا تقول عند إعرابه باختصار. تذاكر فعل مضارع فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، هكذا يقال في إعراب فعل شرط، فعل مضارع فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وتنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. فمن يأتي بمثال آخر على إن؟ إن يشأ يذهبكم أعرب. إن حرف شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، يشأ فعل مضارع فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، بقي والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو، يشاء هو يذهبكم، يذهب فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه منصوب مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون والفاعل هو، والكاف مفعول به والميم للجمع. أحسنت. وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها، أين فعل الشرط؟ تك مجزوم علامة جزمه السكون، أين السكون؟ تك. أحسنت، على النون المحذوفة. وأين جواب الشرط؟ يضاعفها مجزوم علامة جزمه السكون. أحسنت. من القرآن نريد لأنها كثيرة، وإلا في مثال صحيح إن تلعب تخسر. أحسنت. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أين فعل الشرط وأين جوابه؟ يكون فعل الشرط ويغلب جوابه، الأول مجزوم بالسكون ويغلب مجزوم بحذف النون. أحسنت. ها. وإن عدتم عدنا. أحسنت، هو فعل شرط، يعني هي أداة شرط، لكن الفعل هنا ليس مضارعا، أليس كذلك؟ عدتم فعل ماض، فالجزم لمحله، محله الجزم، يعني يعرب الفعل الماضي كما تعودت على إعرابه. عدتم، كيف تعرب عدتم؟ أين الفتح؟ فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو التاء والميم للجمع. طيب، التاء فاعل، ثم تقول وفعل الشرط هذا، ماذا؟ الفعل الماضي هذا في محل جزم فعل الشرط، وعدنا في محل جزم جواب الشرط. نعم، أحسنت. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هل إن هنا شرطية؟ انتبه للمعنى، إن تجتهد تنجح، الاجتهاد شرط للنجاح، إن تك حسنة يضاعفها، كونها حسنة شرط للمضاعفة، إن يشأ يذهبكم. فهل هنا إن شرطية؟ ما هو المثال؟ أعد. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما معنى إن هنا؟ معناها ما أتبع إلا ما يوحى إلي. فإن هنا ليست شرطية، هذه إن نافية، إن نافية بمعنى ما أتبع إلا ما يوحى إلي. ومثلها إن أنت إلا نذير، مثلا إن أنت إلا نذير. إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من سلطان بهذا، فليست إن هذه شرطية. نعم. ها. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أين فعل الشرط وأين جوابه؟ نعم، فعل الشرط يعلم وجواب الشرط يؤتكم خيرا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. أحسنتم. هذا النوع الأول، خلاص تكفي الأمثلة. ها؟ قد تجزم فعلا وجملة، يعني محل الجملة، إن تعذبهم فإنهم عبادك، تعذب فعل الشرط، وجملة فإنهم عبادك في محل جزم جواب الشرط. ولهذا قلنا قبل في الدرس الماضي تجزم فعلين غالبا، وإلا فهي قد تجزم فعلا وجملة، أي فعلا ومحل الجملة. إن تعذبهم فإنهم عبادك. طيب، وأما النوع الثاني وهو المتفق على أنه اسم فتسعة أسماء، وهي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما. عندنا أي هي إذا قرأتها أي فباعتبار ملاحظتك للمضاف إليه المحذوف الذي كما سيأتي مثلا في المثال، وإذا قلت أي فعلى القطع عن الإضافة، يعني بنية القطع عن الإضافة، فلا بأس هذا وهذا. قال فمثال من قولك من يكرم جاره يحمد ومن يذاكر ينجح، وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومثال ما قولك ما تصنع تجز به وما تقرأ تستفد منه، وقوله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. طيب، إذن من وما هذان اسمان من أسماء الشرط، وما داما اسمين فإن لهما محلا من الإعراب، لكن لن نأخذ هنا إعراب من وما كيف تعرب ولا بقية الأدوات، هذا ستدرس إن شاء الله في موضع آخر. الذي نفهمه الآن أو عند الإعراب كيف نقول، نقول من اسم شرط جازم يجزم فعلين، اسم شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، وهكذا في بقية الأسماء. طيب، فالآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أين فعل الشرط وأين جوابه؟ فعل الشرط يعمل وجوابه يره، الذي يعمل مثقال ذرة خيرا فإنه سيراه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فيره جواب الشرط. مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، أصله يراه حذف حرف العلة. أحسنت. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، تنفقوا فعل الشرط ويوفى جواب الشرط، تنفقوا مجزوم علامة جزمه حذف النون، ويوفى مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. هاتوا لنا أمثلة على من وما من القرآن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يتقي فعل الشرط ويجعل جواب الشرط، الأول مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، والثاني مجزوم علامة جزمه السكون. أحسنت. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أين فعل الشرط وأين جوابه؟ فعل الشرط يتقي، نعم، مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، ويصبر جواب الشرط، إنه من يتقي ويصبر، تم المعنى، هذا هو الجواب. ما هو الجواب يعني من حيث المعنى؟ من يتقي ويصبر ما جزاؤه؟ الجواب الجزاء، الجواب والجزاء، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الجملة. من يتقي ويصبر عند إعراب فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تعرب الجملة كأنها جملة مستقلة، إن حرف توكيد ينصب الاسم يرفع الخبر، ولفظ الجلالة اسمها منصوب لا يضيع، الجملة هذه خبرها خبر إن يعني، ثم هذه الجملة كلها إن الله لا يضيع أجر المحسنين في محل جزم جواب شرط، في محل جزم جواب شرط. نعم، من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به يعمل فعل الشرط، يجزى جواب الشرط. أحسنت. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ما يجعل له مخرجا قد أتوا بها. أحسنت. ها عبد الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أحسنت. وما تفعل من خير يعلمه الله، هذا مثل على ما. أحسنت. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، إذن يجد جواب الشرط، ها عبد الله. وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم. تنفقوا فعل الشرط ويوفى جواب الشرط. ها لا، من ذا الذي يقرض الله؟ هذا استفهام. من أحيانا تأتي استفهامية كأن أقول من أنت، فليست شرطية هنا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن فعل الشرط ويهدي جوابه. سعيد. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أين فعل الشرط؟ يطع، أين جواب الشرط؟ ها فقد أطاع الله الجملة، ولهذا هذه فاء الفاء هذه رابطة لجواب الشرط. قد أطاع الله، تعرب أطاع الله يعني إعرابها العادي، أطاع فعل الماضي والفاعل مستتر ولفظ الجلالة منصوب على التعظيم، والجملة هذه في محل جزم جواب الشرط. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. واضح يا جماعة؟ نحن نكثر الأمثلة من أجل أن تثبت المعلومة أكثر. إذن من وما أدوات شرط، وهي أسماء تجزم فعلين مضارعين. قال ومثال أي، قولك أي كتاب تقرأ تستفد منه. أي كتاب تقرأ تستفد منه، أين فعل الشرط؟ تقرأ، والجواب تستفد. كتاب ماذا تعرب؟ أي كتاب مضاف إليه. أحسن. وقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أين فعل الشرط وأين جوابه يا صفوان؟ تدعو فعل شرط، فعل الشرط. أما اسم الشرط أيا، أيا اسم شرط، وتدعو فعل الشرط، وأين جوابه؟ جملة فله الأسماء الحسنى. أحسنت. وما هذه الصلة وتوكيد؟ أيما تدعو يعني أيا تدعو. ومثال متى، قولك متى تلتفت إلى واجبك تنل رضا ربك. تلتفت تنل. وقول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، يصلح طلاع وطلاعي. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، متى أضع العمامة تعرفوني، أين فعل الشرط وأين جوابه؟ أضع فعل الشرط، مجزوم أو مجرور؟ مجزوم. ولماذا عليه كسرة؟ نعم، إذن أضع هذا مجزوم على مجزم السكون، وحرك تخلصا من التقاء الساكنين وهما العين واللام، أضع العمامة. وأين جواب الشرط؟ تعرفوني، مجزوم على مجزمه حذف النون، وهذه النون، النون موجودة، أرى نونا موجودة. أحسنت. هذه النون نون الوقاية، أصله تعرفونني، تعرفونني، فالنون حذفت التي هي نون الرفع لأن الفعل مجزوم لأنه جواب الشرط. متى أضع العمامة تعرفوني. ومثال أيانا، قولك أيانا تلقني أكرمك. أيانا تلقني أكرمك، أين فعل الشرط وأين جوابه يا أبا فهد؟ لنا فترة لا نسألك. فعل الشرط تلقني، مجزوم علامة جزمه حذف النون، النون نعم نون الوقاية، لكن الياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ما لها دخل. إذن مجزوم علامة جزمه تلقني، لا عند أحد جيرانك، ها عندك مجزوم علامة جزمه عندك، هذا نعم حذف، حذف ماذا؟ رمي من غير رامي، حذف النون، لا ها حذف الألف، تلقاني أصلها تلقاني فحذف الألف وأكرمك جواب شرط مجزوم على مد جزمه أكرمك السكون أحسن. وقول الشاعر فأيان ما تعدل به الريح تنزلي فأيان ما تعدل به الريح تنزلي عند أبي عبيدة أين فعل الشرط وأين جوابه؟ تعدل فعل الشرط مجزوم على مد جزمه تعدل السكون تنزلي جواب الشرط فما علامة جزمه فأيان ما تعدل به الريح تنزلي السكون فلماذا هذه الكسرة أي أين الساكنان تنزلي ما في معنى ساكن بعده هذه الكسرة عند جارك لأجل القافية أحسنتما إذن تعدل فعل الشرط وتنزل جواب الشرط ومثال أينما قولك أينما تتوجه تلقى صديقا تتوجه تلقى الأول مجزوم على مجزم السكون والثاني مجزوم على مجزم حذف حرف العلة وقوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجه يوجهه الها هذا الثاني مفعول به ليس من الفعل اتصل بالفعل والفعل مجزوم علامة جزمه السكون الذي على الهاء الأولى يوجه وأين جواب الشرط يأتي لكن سبقتها لن نافية لا يأتي بخير مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة وأينما تكونوا يدرككم الموت تكونوا يدرككم يدرككم مجزوم علامة جزمه السكون أيضا ومثال حيثما حيثما ومثال حيثما قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا ففعل الشرط تستقم ويقدر جواب الشرط ومثال كيفما قولك كيفما تكن الأمة يكن الولاة كيفما تكن الأمة يكن الولاة ففعل الشرط تكن الأولى وجواب الشرط يكن الثانية وكيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك كذلك طيب وكيفما الصحيح أنها لا تجزم الصحيح أنها لا تجزم لأنه ليس هناك دليل من كلام العرب على هذا وعلى هذا فكيف نقول في المثال الأول كيف نلفظ بالمثال الأول يا إبراهيم كيفما تكون الأمة يكون الولاة إذا علمت أن كيفما غير جازمة فكيف ننطق بهذه الجملة يعني اجعل الفعل على ما هو عليه مرفوعا يعني مثل هذه كيفما تكون ها أحسنت كيفما تكون الأمة ها يكون الولاة كيفما تكون الأمة يكون الولاة فكيفما تفيد شرط تفيد شرط لكنها لا تجزم طيب ومن هذا قولهم كيفما تكونوا يولى عليكم كيفما تكونوا يولى عليكم هذا على القول بأنها جازمة كيفما تكونوا مجزوم علامة جزمه حذف النون يولى عليكم مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة وعلى القول بأنها لا تجزم كيفما تكونون يولى عليكم كيفما تكونون يولى عليكم بالألف يولى واضح طيب قال ويزاد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر كما قال المؤلف في الشعر خاصة قال وإذا في الشعر خاصة وذلك ضرورة الجزم بها إنما هو ضرورة، أي ضرورة شعرية، نحو قول الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. هذا بيت جميل في حكمة: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. الآن هذه ضرورة قلنا، إذا تصبك عند أبي عبد الملك، أين فعل الشرط وأين جوابه؟ تصبك فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، وجواب الشرط فتجملي مجزوم علامة جزمه السكون أيضا، وحرك للضرورة الشعرية. ها، من يوافق ومن يخالف دون نظر في الحاشية لمن كان معه الحاشية؟ نعم، عندك يا عبد الله. حذف حرف العلة أصلها فتجملي، هو من يكلم؟ يكلم الرجل. وإذا تصبك خصاصة، هل أصلها فتجملي؟ حتى لو كانت فتجملي فالياء لن تكون حرف علة. ها، عند من مجزوم علامة جزمه؟ السكون، السكون عند توفيق فعل أمر، تجمل فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون الذي حرك لأجل القافية، ولهذا أتى بالفاء فتجمل. إذن هذا الفعل هنا ليس مجزوما وإنما هو مبني. طيب، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، يعني هو قال استغني ما أغناك ربك بالغنى، هذا واضح. وإذا أصابك الفقر وأصابتك الحاجة فتجمل بالعفة وعدم إظهار الحاجة للناس ونحو ذلك، تجمل بهذا. طيب، بقي معنا النوع الثالث والرابع مع التمرينات، هذا إن شاء الله إلى يوم السبت. راجعوا هذا الدرس وأكثروا من الأمثلة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. ولا تعملون، صح، ولا تعملون من عمل، وليست وما تعملون من عمل. وحتى لو كانت وما تعملون من عمل، لأن الأخ قال لماذا وجد النون مع أنه سبق بما الشرطية، وهي ليست شرطية هنا، نافية. لو كانت ما، لكن هي لا، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، فهي نافية وليست شرطية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.